ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الأصبهاني بالنقل. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. حفص بالسكت على ال. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. العذاب الأليم. العذاب الأليم. الأزرق بالإشباع وقصر البلل وثلاثة العرض. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. العذاب الأليم. ولو جاءتهم كل حتى يروا العذاب الأليم. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الداجني عن هشام بالإمالة واندرج معه ابن ذكوان وخلف العاشر. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ابن ذكوان بالسك على أل واندرج معه إدريس. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. النقاش بالإمالة والإشباع واندرج معه حمزة. حتى يروا العذاب الأليم. النقاش على الوجه السابق بالسكت على ال واندرج معه حمزة. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. حمزة بالإشباع والإمالة والوقف بالنقل. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. حمزة بالسكت على المد المتصل والوقف بالنقل فقط.